قد غفلنا كلنا طمع. في عفو وفي كرم وفي آتاق في جنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق. قد أقبل ينشر سيره رجل تغلبه العبرة ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا. قد أقبل ينشر سيرا رجل تغلبه العذرا ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا. رجل قد أفنى العمر هدرا وأضاع الفرصة هدرا أوفق في اللهو شبابا غلوا غضبا وازدادا أوفق في اللهو شبابا غلوا غضبا وازدادا في الغفلة في فيه كاد الباطل يرديه وجها لا بهجة فيه كاد الباطل يرديه وجها كالميت فمضى يتساءل من يحييه أحس الأبناء ورأى للدنيا مونا وهناك أحس الأبناء ورأى للدنيا مونا هجر الباطل مختارا وبنور الله استغنى رجل تغلبه العذرا ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا. رجل قد أفنى العمر لعبا لهوا أو هدرا أعطي مالا وشبابا وأضاع الفرصة هدرا.